ومع عرضك درب الخطر والتهاليك، مشام بك عن ديرتك عن عيالك، ومع عرضك درب الخطر والتهاليك. وين انت والاقدر يوم ارتحالك في وسط غبات بهالموج عليك، وين انت والاقدر يوم ارتحالك في وسط غبات بهالموج عليك، في وسط غبات بهالموج عليك. مرة يمين ومرة من شمالك، والعرض ويترك تاخذ بيديك، مرة يمين ومرة من شمالك، والعرض ويترك تاخذ بيديك. انقلي رد البوش واربط حبالك، ضقت عليك احرارها والمماليك، انقلي رد البوش واربط حبالك، ضقت عليك احرارها والمماليك، ضقت عليك احرارها والمماليك. فزن بعون الله على ما بدالك، واقصد ولي العرش حسبك ويكفيك، يا قلبي هيد عن تذكر حوالك، واصبر عسى رب الملا يعتني فيك. فاعزم بعون الله على ما بدالك، واقصد ولي العرش حسبك ويكفيك، يا قلبي هيد عن تذكر حوالك، واصبر عسى رب الملا يعتني فيك. اصبر عسى تخرف ما غدالك، رجل ياسمتك الايام يشريك، اصبر عسى تخرف ما غدالك، رجل لي سمتك الايام يشريك، رجل لي سمتك الايام يشريك. يا ربي تجيري واحد قد رجالك، عند الشدايد مزبن اللي يواليك، يا ربي تجيري واحد قد رجالك، عند الشدايد مزبن اللي يواليك. في يوم ما تعطي منك شمالك، مثقال حبة خردل من حسنيك، في يوم ما تعطي منك شمالك، مثقال حبة خردل من حسنيك، مثقال حبة خردل من حسنيك. تعطيني مقصودي وانا اللي اسالك، يا سامع من جلب بابك يناديك، تعطيني مقصودي وانا اللي اسالك، يا سامع من جلب بابك يناديك. واختم ملفوظ لنا في مقالك، أزكى صلاة على هاد الرشد هاديك، واختم الفوض لنا في مقامك، أزكى صلاة على هاد الرشد هاديك.